Oh, I was just talking some stuff. Tüm duranak koy inşallah. Kıcım ben alıp duranak yer. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمراجعة أين انتهينا؟ انتهينا زكاة الغنم. ذكرنا شروط الغنم. فوصلنا إلى زكاة الذهب والفضة بالنسبة للمراجعة. شفت الأوراق؟ الغنم لا لا هنا وصلنا هنا. Pour noter? Je vais noter une chose. Ça a fait pour noter ou non? Non, je vais noter. Il n'y a pas ou c'est un exemplaire en plus? Non, je peux copier après. Je peux te donner ça. Hein? Il me faut quelqu'un qui donne le sien. Tiens, donne-lui le sien. Tu n'écris pas toi? Non. Je te ferai une copie après. Je crois qu'on est arrivé ici. Non, c'est qu'est-ce que c'est? Moraja. Ntayna min hada. On a fini? D'accord. D'accord. Ahsant. Hal istighara al mawashi al zaka wala la? Ahsant. Safha. Safha 13. Safha 13. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ذكرنا اسم ماضي شروط ما يؤخذ في زكاة الأنعام، وذكرنا أربع شروط. قلنا أولا السلامة من العيوب ألا تكون في الغنم والإبل والبقر عيب. ثم ذكرنا السن، قلنا ما يتعلق في البقر أن يكون مسنة والتابعة، وفي الإبل بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة. ثم قلنا خلاف في الغنم، فقلنا الأصح أن يكون في الثاني ما له سنة، وفي المعز ما له 6 أشهر، هذا الشرط الثاني. ثم ذكرنا الشرط الثالث وهي الأنوثة، أن تكون أنثى حتى تتوالد. ثم ذكرنا الشرط الأخير وهو الرابع، أن يكون وسط من المال، أن لا يكون الجيد ولا يكون نعم الردي. الردي سادير فيو بابو باتلمو. نعم والجيد الوسط بين الاثنين. ثم اليوم نتحدث عن الصغار المواشي زكاة او لا. مثلا في البقر التي ما كانت دون سنة التي ليست لها سنة، وفي الابل التي ليست لها سنة، وفي الغنم التي دون 6 أشهر. بل هؤلاء يعتبرون يحسب في الزكاة أو لا؟ هذا هي المسألة. فقلنا الفصلان جمع فصيل، وهو الصغار الإبل، فما كان دون سنة يسمى فصيل. والعجاجيل جمع عجول، وهي صغار البقر، فما كانت دون سنة تسمى عجول. والحملان جمع حمل، وهي صغار الغنم، وهي ما دون كم؟ ما دون 6 أشهر. هل تجب فيها الزكاة كالكبر منها أم لا؟ فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ طيب، روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سويد غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا إلى جنبه فسمعته يقول أن في عهدي ألا أخذ من راضع لبن، ألا أخذ من راضع اللبن. والحديث يدل على أن الصغار لا تؤخذ منها الزكاة، وهذا ما ذهب إليه جماعة من الأئمة، غير أن في سند هذا الحديث مقال. فهل الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. وعلى ماذا يدل الحديث؟ أن هل يؤخذ في الصغار ولا لا؟ لا يؤخذ زكاة. طيب، وروى مالك في الموطأ عن عمر أنه قال لساعيه اعتد عليهم بسخلة التي يرد بها الراعي على يديه ولا تأخذها، والسخلة الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. وهذا الأثر يفيد عكس ما يفيد الحديث المتقدم. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ يقول للساعي الذي يأخذ زكاة يحسب الصغيرة، يحسب الصغيرة حتى الذي ولدت الذي له أيام فقط يحسب مع البقية، لكن لا تأخذ هذه لكن احسبها محسوبها. فتحسب. فقال للساعي هذه الصغيرة الذي ولدت اليوم يحسبها مع البقية، فإذا كانت أربعة من الإبل ولدت حملت وأنجبت واحدة، هل يأخذ ولا لا يأخذ؟ يأخذ، صار خمسة. لكن هل يأخذ الصغيرة؟ لا، يأخذ الكبيرة. واضح؟ فقال عمر أعدد عليهم بسخلاء الذي يرد بها الراعي على يديه، ولا تأخذ الصغيرة. طيب، وهذا الأثر يفيد عكس ما يفيد الحديث المتقدم. فماذا بين الحديث وهذا الأثر؟ بينهما اختلاف تضاد. طيب، وهو أن الصغار تحسب من النصاب وتجب فيها الزكاة، وإلى ذلك ذهب جماع من الفقهاء أيضا. طيب، ووافق آخرون بين خبر عمر وحديث سويد ابن غفلة، فلم يوجب الزكاة في الصغار إذا كانت وحدها، ويحمل حديث سويد ابن غفلة على هذا، وأوجب فيها الزكاة إذا كانت مع أمهاتها بشرط أن تبلغ الأمهات النصاب. كم عند الأقوال هنا؟ ثلاثة أقوال. أحسنت. ما هو القول الأول؟ هل تؤخذ ولا لا تؤخذ؟ لا تؤخذ. لا. القول الثاني؟ تحسب ولا تؤخذ. أي؟ وخيلة الأولاد تحسب. تحسب. ولا تؤخذ. لا تؤخذ. ما هو القول الثالث؟ والجمع بينهما. الجمع بين القولين. الجمع بين القولين. كيف الجمع بين القولين؟ أنها إذا كانت كلها صغيرة، مثلا عندك 40 حمل. ما هو حمل؟ قلنا الصغار الغنم. الغنم. طيب 40 بلغت النصاب؟ لا. لا لا لا. بأربعون. لكن هي حمل، هل تؤخذ؟ لا. لا تؤخذ. لماذا؟ لأنها صغار. طيب، هذا جمع بين القولين. ثم قال إذا كانت 39 مثلا غنم وواحد منها أنجبت حمل، فكم يصير؟ 40. هل تأخذ؟ لا تأخذ. لكن هل تأخذ هذه؟ لا تأخذ هذه. هو الجمع بين القولين. هنا ما هو الشرط؟ أن تكون هذه مع من؟ مع أمها. هذا هو الشرط. واضح؟ واضح تماما يا إخوان؟ هل يمكن تعيد الأولى؟ طيب، حمل. القول الأول تؤخذ ولا لا تؤخذ؟ تؤخذ. لا تؤخذ. لا تؤخذ. لماذا؟ لأنها ما بلغت السن. ثانية، تؤخذ ولا ما تؤخذ؟ تحسب. تحسب. معناها تؤخذ الزكاة. طيب، القول الثالث هو الجمع بين القولين. كيف الجمع بين القولين؟ أنها إذا كانت كلها صغار، كلها صغار، لا تؤخذ منها الزكاة. طيب، أنها إذا كانت كلها كبار وبعضها صغار، كلها كبار، مثلا عندي 30 غنم بلغت 6 أشهر وعشرة منها حمل، ما معنى صغار ما دون 6 أشهر؟ هنا ماذا نفعل؟ نضيف هذه العشرة إلى 30، كم يبلغ؟ 40. هل تؤخذ زكاة؟ نعم. ما هو الشرط؟ أن تكون هذه العشرة مع من؟ مع أمها. هذا هو الشرط. فإذا بلغت النصاب في 50 أو 60، مثلا عندي 60 من الغنم منها 20 صغيرة. Ce compte ne se prenne pas. On prend des grands pour prendre la petite. فعندي 60 من الغنم وعندي 30 صغار. في 60 عندي 30 صغار، فهل تؤخذ زكاة؟ نعم. لو جعلنا فقط الكبار كم؟ 30. هل تؤخذ زكاة من 30؟ لا. لكن عندنا 30 صغار. نعم. فنضيف إليها. نضيف. ففيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. واضح يا حسين؟ هذا الجمع بين القولين، وهذا ما رجحه القول الثاني. أستاذ إذا عندنا 30 حمل و 10 غنم كذلك نخد نخد لأن بلغت النصاب لكن قلنا بشرط أن تكون مع أمها إذا كانت أمها موجود فتحسب معها طيب فإذا مثلا عندي 39 غنم لمدة 11 شهر و 20 يوم عندي كم؟ 39 طيب لكم مدة؟ 10 شهر و 20 ثم في آخر يوم ولدت واحد منها انجبت فكم عندي؟ 40 واضح؟ هذا هو هذه المسألة طيب؟ طيب يقول تأثير الخلطة في زكاة الأنعام تأثير الخلطة في زكاة الأنعام ما معنى خلطة؟ ملانج تأثير الخلطة في زكاة الأنعام يقول تأثير أن إذا اختلط يؤثر مثلا عندك ماء أبيض وجعلت فيها الشيء بأي لون تغير إلى أصف أحمر فأثرت الشيء في الماء أثرت معنى لا أثرت على السبي على للشانجمون فأثرت فهذا الشيء أثرت في الماء حتى تغير لونه فيقول تأثير الخلطة في زكاة الأنعام جرت عادة كثير من أرباب المواشي أن يخلطوا أنعامهم يجعل العين أنعامهم جرت عادة كثير من أرباب المواشي أن يخلطوا يجعلوا العين أنعامهم العين أنعامهم وأبقارهم وإبلهم بعضهم ببعض توفيرا لبعض النفقات والجهود نعم نعم العين يجعل عين مكتوب أنامهم أنت يجعل عين أنعامهم طيب يقول جارت عادة كثير من أرباب المواشي أن يخلطوا أنعامهم وأبقارهم وإبلهم بعضهم ببعض توفير لبعض النفقات والجهود فهمتم؟ فهمتم يا أخوان؟ يقول صارت العادة أن كثير الذي يرعى الغنم كثير منهم يخلطون فإذا كان عندي مثلا 20 وجاري عنده 30 ماذا يفعلون؟ العادة أنهم يخلطون لماذا؟ حتى يكون واحد يقوم على المجموع لا يكون اثنين لا يتعبون وكذلك في النفقات حتى تكون النفقة الذي ينفق أقل واضح؟ فهذه صارت عادة في الذي يرعى الغنم طيب فإذا كان هذه العادة فقلنا 20 من الغنم فيها زكاة؟ لا 30 من الغنم فيها زكاة؟ لا فالعلماء رأوا قالوا هل إذا ما دام أنهم يخلطون في الأكل وفي النفقات هل نجمع حتى تخرج الزكاة ولا لا؟ هذه المسألة واضح؟ واضح يا إخوان؟ واضح فهمتم المسألة؟ طيب يقول فهل يعامل هؤلاء الخلطاء معامل المالك الواحد؟ هل نجعل كأنه رجل واحد يملكها فتخرج زكاة أم يعامل كل مالك منهم باعتبار ما يملك وحده فالآن مسألة أن هنا يكون مالك واحد أو مالكين طيب والصحيح أنه يعاملون معاملة مالك واحد لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية صدقة من يشرح لي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أولا ماذا رجحنا إذا كان يخلطون هل نعتبر مالك واحد أم اثنين مالك واحد واحد ما الدليل قولين قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يجمع لا يجمع بين الفرق ولا الفرق بين ما الدليل أنه يعتبر مالك واحد؟ ما الدليل؟ عمر ما الدليل؟ لأنه أكل الآن أنا أقول لكم هنا كم عندنا مالك؟ اثنين واحد عنده والثاني عنده طيب الشارع في الشرع الإسلامية هل يعتبر مالكين ولا مالك واحد؟ مالكين في الشرع في مالك واحد مالك واحد ما الدليل؟ الآن أطلب منكم الدليل ما الدليل؟ هذا الدليل لأنه منزل صامت هذا دليل؟ نصيف هذا دليل؟ عمر هذا دليل من أين يؤتى الدليل؟ من قولي؟ من قول عمر ما الدليل؟ من قول عمر أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين لا ما الدليل؟ شو عمر؟ دليل يا أخوان مش عشان يجي شيء أنا النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله لما يقول باب كذا وكذا هل يريد الحديث بكامله أو يريد طرف من الحديث؟ طرف من الحديث. لماذا لا يريد الحديث بكامله؟ يرى فقط طرف من الحديث. لأن celui qui rapporte معروف، non؟ لا. الإمام بخاري لما يقول باب كذا أحيانا تجدون يروي الحديث تجدون الحديث هكذا ثم المد ثم بقية الحديث هل تجدون هكذا ولا لا؟ نعم أنا؟ أي أنه لا يرد الحديث بكامله لماذا يفعل هذا؟ لأن حديث طويل لا لأن بس كل حديث طويل لا لا سي لا بارتي دو حديث كي انتريس كي rapporte le titre. هذا هو الدليل. لا هذا هل يعتبر من الدليل؟ لا. وهذا هل يعتبر من الدليل؟ لا. ما هو الدليل؟ ما وجه الاستدلال؟ هاك. ما الخبر؟ أين الشاهد؟ قسم من الحديث. الآن أنا أطلبكم أين الدليل على هذا؟ أنتم تأتون بالحديث بكامله. هل هذا صحيح؟ لا. أين الدليل؟ لا. الآن مالك. هم يجمعون. ما هاتوا الدليل. لا يجمع لا يجمع بين المختلف بين المختلف هذا لا لا لا لا لا يفرق لا يفرق بين المجتمع لا يفرق بين المجتمع هذا لا يفرق بين المجتمع بين المجتمع هذا هو الدليل ليس بداية الحديث بداية الحديث دليل واضح إمام بخاري لما يريد فقط الشاهد من الدليل لا يرد الحديث بكامله وأنا لما طلبت منكم الدليل لا تأتون في البداية هذا هو الدليل واضح؟ فهمتم الآن؟ طيب الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين المجتمع فلا يفرق بينهما خشية الصدقة ما معنى خشية الصدقة؟ لماذا لا يفرق؟ الصدقة نعم واضح؟ طيب بداية الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجمع بين المفترق لا يجمع بين مفترق لا يجمع بين مفترق هل كذلك خشية صدقة هل كذلك خشية صدقة ولا لا لا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة هذه خشية الصدقة لهذا أو الاثنين معا الاثنين طيب كيف الاثنين لان اولا هل هو لاثنين ولا لواحد اولا هل هو لهذا لهذا طيب هل كذلك هذا ولا لا كذلك هذا ولا لا نعم كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المفترق ما معنى لا يجمع بين المفترق لا رسمبلي با لي اون رسمبل با انتر دو دوغري خشية الصدقة؟ لا كيف خشية الصدقة؟ أنا خشية كيف؟ بفير كي لا صم ناتين با دونك نو لا بور كي لا صم اتين لا بور كي لا صم اتين وكيف يكون؟ هات مثال. في أنه هو عنده إذا كان مفترق، إذا كان مفترقا هو واحد عنده 20 واحد عنده. Parce que s'il dépasse les 120, ça devient plus que s'il était non. tout seul. هات مثال حتى يكون خشية الصدقة. هات مثال. لأنه si c'est 80, c'est un mouton. Si c'est le verset 40. Oustad, s'il est tout seul, s'il est tout seul, il a. Il est tout seul. Il donne de Sadaka ou de Zaka sur ça. Donc par exemple. La première personne elle a combien? Par exemple, la première personne il a 40. 40. La deuxième personne? Il a 40. 40. La première personne combien? كم عليها أن تؤدي من الزكاة؟ شاة. الثاني كم عليها أن تؤدي الزكاة؟ شاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. إذا جمعنا كم يؤدى؟ ثلاثة. واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق كذلك خشية الصدقة. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة لهذه ولهذه. واضح؟ تماما؟ عبد الحق واضح؟ فالراجح انه يعتبر عند شرع مالك واحد. واذا كان اثنين لا يجتمعون كل واحد في طرف. واضح؟ طيب. ثم زكاة الخير يقول صفحة بعدها 14 زكاة الخير اجمع المسلمون على ان ما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب او حمل الاثقال لا زكاة فيها. هل في الخيل زكاة؟ لا. لا لماذا؟ لا. لأن الإنسان يستعمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في عبده وفرسه لأنه يستعمله. الخيل الفرس الحصان. ها؟ نعم في الآية والإبل والخير مذكور في القرآن. خيل سي سبيسيفيك للشوفر كو تيوتيليز. نو الخيل سي الفرس الحصان مرادف يا با زكا ني دون الحصان ني دون الخيل. الخيل مرادف الحصان كومون مي سي انا بليزيور تو ا ميل مي فرس يا با زكا دوسو نو انا جاف تل تو ا ميل تورتو تو جاف ان زكا تونا ميل تو ا ميل تورتو تو ا ميل شا. علاش ماذا لا زكاة فيه؟ لأن ليس مذكورة في الخير كذلك نفسه. طيب طيب زكاة أجمع المسلمون أجمع فما الدليل؟ أجمع المسلمون الإجماع. الإجماع أجمع المسلمون أن ما يقتنيه المسلم. ما معنى يقتني؟ يس كيف لا يستع يستعمله تلتوليز ما يقتني المسلم من الخيل للركوب أو حمل الأثقال لا زكاة فيها. لا زكاة فيها سواء كانت سائمة أم معلوفة. ما معنى سواء كانت سائمة أو معلوفة؟ لأنها مشغولة بحاجة صاحبها يرحمك الله. نعم أحسن. ومال الزكاة هو المال النامي الفاضي عن الحاجة. وقلنا أن المال للزكاة لابد أن يكون واضح. هذا الإجماع. كما أجمعوا فيما عدا الظاهرية. فإجماع جميع العلماء إلا الظاهرية. الظاهرية على أن ما اتخذ منها للتجارة ففيه الزكاة. فإذا كان خيل تشتري خيل وتبيع تشتري وتبيع فيه الزكاة ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لأن التجارة تجارة. ولماذا قال كما أجمعوا فيما عدا الظاهرية؟ لماذا الظاهرية؟ الظاهرية بس كده الظاهرية يدخل كل سنس بروف c'est le col hal الظاهريه c'est ceux qui c'est les connaissances propres. طيب لماذا قال كما اجمعوا فيما عدا الظاهريه عادي. انتم اخذتم زكاه التجاره ولا لا؟ نعم. دونك tout ce qui est commerce ben il est soumis à la zakat. طيب اخذتم زكاه التجاره صح؟ نعم. هل في اجماع ولا لا؟ في اجماع. ومن خالف؟ الظاهريه متى خالفت؟ في وقت الصحابه؟ لا. الإجماع متى كانت؟ في بعد الصحابة والتابعين. والظاهرية متى جاءوا؟ بعدها. والإجماع متى كانت؟ قبل العام. طيب، فكما أجمعوا فيما عدا على أن ما اتخذ منها للتجارة ففيه زكاة سواء كانت سائمة أم معلوفة، وهي في هذه الحالة تعد سلعة، فهذه فالخيل هنا تعد ماذا؟ تعتبر الكومبوزيكم سلعة من السلع كسائر ما يباع ويشترى من الحيوان والنبات والجماد ابتغاء الربح. بوكوا؟ تفضل للبنفيس. واضح؟ واتفقوا أيضا على أن الخير الملعوفة طوال عام أو أكثر لا زكاة فيها، لأن في وجوب الزكاة في الحيوان عند الجمهور هو الثوم. واضح؟ واضح؟ لا، والثوم الثوم هي تكون سائمة. واتفقوا أيضا أن على أن الخير الملعوفة طوال العام أو أكثر لا زكاة فيها، لأن في وجوب الزكاة في الحيوان عند الجمهور هو الثوم. واختلف الثوم معنى سائمة، أنك أنت الذي تعطيها ما تأكل تشتري. واختلف الفقهاء في الخيل السائمة، في خيل السائمة الذي يقتنيها المسلم بغي استلادها ونتاجها. واضح؟ أولا نحن الإجماع على ماذا؟ إجماع العلماء على ماذا؟ على الخير الذي لا زكاة فيه. لا، ولكن لا زكاة في أي نوع من الخير الذي يستعمله، الذي تستعمله يقتنيه، هذا هو الإجماع. الذي تقتنيه لا زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخير. حديث ثاني، ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. لماذا كان الإجماع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، هذا إذا كانت تستعمله، هذا فيه إجماع. أين الخلاف؟ إذا ما استعمل، ليس ما استعمل، إذا كانت لي للتجارة. إذا كانت تجارة، لا، إذا كانت تجارة ماذا قال الجمهور؟ ليس زكاة، فيه زكاة. الجمهور قال فيه زكاة. المسألة الثالثة، الأولى ماذا فيه؟ الأولى إجماع في ماذا؟ إذا كانت لا زكاة فيه، لا زكاة، أي نوع من الخيل الذي يستعمله، الذي تستعمله. طيب، ثانيا الجمهور قالوا فيه زكاة في ماذا؟ زكاة في التجارة. التجارة. المسألة الثالثة، لا، أن تكثر المال. نعم، أن تكون الخير مال تجارة. لا، نائمة. ما معنى نائمة؟ أنك تستعملها حتى تولد. نعم، حتى تتولد. وقلنا أن الزكاة، ما سبب الزكاة؟ لا فلكتواسيون. الخلاف في ماذا؟ في النائمة. نائمة، هذا الخلاف. واضح؟ ها؟ لا، النائمة تستعملها حتى ماذا؟ تأتيك بأولاد، فكأنها نوع من التجارة. هنا ما بلغ النصاب أصلا. إذا كان عندك اثنين، نحن نتكلم إذا كان عندك كثير. تختلف الفقهاء في الخير الذي يقتنم ها؟ ونتاجها. استيلاد ونتاج، إنتاج، صافي فابريكاسيون. إيلات. نعم. بغية استيلاد، فأنت تستعملها لماذا؟ حتى تأتي الأولاد. طيب، اختلفوا. فأبو حنيفة يوجب فيها الزكاة. أبو حنيفة ماذا قال؟ يوجب فيها الزكاة. خلاف الجمهور الفقهاء، فلم يجب فيها شيئا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا فرسه صدقة. وبما روى أحمد وأبو داود والترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا الصدقة ورقي من كل 40 درهم درهم. الجمهور قال فيها زكاة ولا لا؟ زكاة. لا، لا زكاة. لا زكاة. وأبو حنيفة قال فيها زكاة. فيها زكاة. لماذا؟ لأنها تتولت. واضح. فالجمهور الراجح، ما هو الراجح؟ فيه زكاة ولا لا؟ لا. لا. ما الدليل؟ ليس على مسلم وعبده ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. واضح؟ واضح. هيا نرجع إلى الدرس. الراجع لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. يا أستاذ هل تؤكل اللحم الخيل؟ هل يؤكل؟ نعم يؤكل، حلال، حلال أكله. الحديث أسماء أن قال أكلوا اللحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحمار أستاذ؟ الحمار الوحشي، الحمار لا يؤكل إلا الوحشي. الوحشي الزبخ، الوحشي سفيق سيملكية سوفاش، سوفاش إلا سوفاش إلا كان الزبخ سننا وحشي ستبدأ مي وحشي سفيق كيلا سوفاش سوفاش. طيب طيب نحن وصلنا إلى صفحة 20. صفحة 20 في ماذا؟ في الزراعة. طيب إخوان الزراعة فيه زكاة ولا؟ نعم نعم. فيه زكاة؟ نعم. جميع الزراعات فيها زكاة؟ لا لا. ها؟ لا لا. متفقون الآن؟ لا. أنا قبل كنتم تقولون نعم. أنت ما كنت موجود. ما كنت. طيب. باب زكاة باب لا زكاة. نعم. طيب قلنا الزراعة فيها زكاة بدليل ذكرنا آيتان من القرآن صح؟ ذكرنا آيتان ثم ذكرنا حديثان، حديث الأول صحيح والحديث الثاني صحيح. صحيح الأول رواه الجماعة إلى مسلم والثاني رواه مسلم. الدليل الثالث الذي ذكرنا أن في الحبوب والزراعة من الثمار في الزكاة الإجماع، إجماع العلماء. طيب فذكرنا كم أدلة؟ ثلاثة، من القرآن آيتان، من الحديث حديثان، والإجماع. هذه أدلة على وجوب الزكاة. بعد ذلك تحدثنا هل الزكاة واجب في جميع أنواع من الزراعة أو فقط بعضها. طيب فبدأنا بمذهب عمر ابن عمر رضي الله عنه. فابن عمر رضي الله عنه وطائفة من السلف من العلماء قال وجوب الزكاة في الأوقات الأربعة خاصة. ابن عمر رضي الله عنه وبعض السلف. الزكاة في ماذا؟ في كم؟ في أربعة فقط. أربعة من الأنواع وذكرها، ما هي؟ الحط، الحنطة، والشعير، الشعير، والتمر، والتمر، والزبيب، والزبيب. ابن عمر رضي الله عنه وبعض السلف قالوا كم الزكاة في كم؟ في أربعة. في أربعة. الحنطة والشعير هذا يسمى ماذا يسمى هذه الاثنين؟ الصغير. هو الحبوب. حبوب. ما معنى حبوب؟ غين. غين. والتمر والزبيب يسمى الفوي. نعم ثمار. ثمار. واضح؟ الاثنين الاول الحنطه والشعير. الحنطه ما هو الحنطه؟ الطحين. الطحين لا فغير. الشعير الميس. لبلي. لبلي. لبلي. التمر مدط. الزبيب الغزان السك. الغزان السك. واضح؟ طيب ابن عمر ما الدليل على قول ابن عمر؟ اولا يقول ما رواه ابن ماجه، لا ما ذهب، ما روى ابن ماجه ودارقطني عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده انه قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فابن عمر له الدليل؟ نعم له الدليل. طيب نرجع القول الأول، ماذا قالوا القول الأول؟ وجوب الزكاة في كم؟ طيب في الأوقات الأربعة. ما معنى أوقات؟ ما هو الأوقات؟ أوقات جمع، جمع ماذا؟ قوت. ما معنى قوت؟ لا نوريتور. اه وي. بيجيك سي كوا؟ لا بوم دو تير. لا بوم دو تير. ان افريك؟ لوري. لوري. اون ازي؟ ها؟ لوري. سي لا نون سي دان سان ازي لوري. نو. نو. نو. نو. نو. نو. نو. نو. Bien sûr, hein. Oh là là. Il n'y a pas de riz, rien du tout. Là, c'est pomme de terre. Et nous, on mange, c'est quoi? Le pain, oui. Le pain. Non, non, c'est le pain. C'est le pain. S'il y a pas de pain, il y a... Même les frites avec le pain. Voilà. C'est le pain aussi. Le pain, ça vient d'où? Même à la croûte, la noce du pays. Est-ce que la pomme, comme vous dites, la pomme est considérée croûte ou pas? La pomme. Nourriture du pays? Non. Une pomme, est-ce que c'est de la nourriture ou pas? Non. Laquelle, est-ce que c'est... Alors, par qui un pays... Enfin, non, c'est... Non, est-ce que c'est une nourriture qui... comment... Qui se rassasie? Non, comment on peut traduire? Elle complète en vitamines, quoi. C'est la nourriture principale. Quotidienne. La nourriture quotidienne. Est-ce que la pomme, c'est une nourriture quotidienne? Ça, c'est un surplus. La banane. L'ose que tu manges. Non, c'est pas un truc. La nourriture, هذا قول من ابن عمر. فابن عمر الزكاة في كم في الزراعة بكاملها؟ أربعة. فقط. واضح يا إخوان؟ هذا قول من؟ ابن عمر. له الدليل؟ له الدليل. القول الثاني يقول مذهب مالك والشافعي. من قول الثاني؟ مذهب الشافعي ومالك. مالك والشافعي. مالك والشافعي. ماذا قال مالك والشافعي؟ في ماذا تجب زكاة؟ يقول إلى أن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر وييبس من الحبوب والثمار. طيب إمام مالك والشافعي ماذا قال؟ في كل ما يقتات معنا فوت فوت البلد زائد و مالك ماذا قال؟ ماذا قال مالك؟ الشرط الأول أن يكون قوت. والشرط الثاني أن يدخر. ما معنى يدخر؟ يدخر يسحق صديق كومبليمتر en réserve pendant des mois et des mois. واضح؟ فهؤلاء جاوا بأمثلة. قالوا الحنطة والشعير. Est-ce qu'on peut mettre la farine pour des mois? Non. La farine pour des mois et des mois sur le côté. La farine. C'est ce qui se consomme, sont durables. Durables, c'est-à-dire qu'on peut le conserver. Là, nos parents, dans leur cuisine, ils ne mettent pas de grands salles avec remplis de farine. Hein, pour des mois et des mois, des années même. Ça, vous l'avez là. Vous n'avez pas ça? Les parents, ils font pas ça? Non. C'est le fiqh. طيب. يقول مثل الحنطة والشعير والذرة. ما معنى الذرة؟ الميس. الميس. الميس كذلك كنت المتر. الميس والأرز. طيب وما أشبه ذلك. تسكي هو صمأصة. أرز غيبيك. الأرز. التفاح يدخر. التفاح. أحسنت. الموز. يدخر. لا. واضح. الزبيب يدخر. نعم. زبيب. زبيب. Quand on dit pourri, c'est-à-dire qu'on peut le mettre des mois sur le côté, si tu sais bien le préserver. Non. Comme le vin. Le vin, c'est le... Il est encore plus cher. Ça veut dire le dakhar. طيب. واضح. طيب. يقول والمراد بالمقتات ما يتخذ الناس قوتا يعيشون في حال الاختيار لا في الضرورة. ما معنى في حال الاختيار لا في الضرورة؟ Si c'est pas obligé, mais j'ai pas compris là avant. Al-Qut, il y a quoi Al-Qut? Ma ya'ish biha l'insan, c'est la nourriture quotidienne. Fi hal al-ikhtiyar la fi d-daroura. Quand c'est dans temps en temps. En temps normal, pas en cas de nécessité. En cas de nécessité. Tout le monde mange du riz. Non, en cas de nécessité, la pomme elle peut devenir Qut al-balat. Si vraiment il n'y a plus rien à manger, il n'y a que la pomme. Si il n'y a que des pommes, tu mangeras des pommes. Ça veut dire ça. Fi halat. Dans la vie quotidienne, mais hal darura, tout peut devenir coûte. Tout, même le meïta. Et à ce moment-là, une fois qu'elle vient. Non, il y a quoi fait hal ikhtiyar la fi darura. Alors fi darura, là, il y a tabar zaka. Ah, voilà. Il y en a hadi halat daruriya. Hal daruriya. Wadi, ikhwan? Fala zaka fi l'jouz, wal louz, wal bunduk. Taïb, al louz, t'arrifoun al louz, les amandes. Les amandes. Wal bunduk, qu'unna? Tomate. Le jus c'est comme des amandes. Il faut regarder ça dans le dictionnaire. Je ne sais pas, il faut, comme Kaukau, il faut regarder ça dans le dictionnaire. طيب وما كان مثلها فلماذا لا فيها زكاة في اللوز لماذا ليست فيها زكاة اللوز سابوري est-ce qu'on s'affaire pas longtemps est-ce qu'on s'affaire pas longtemps non elle rentre pas dans les dans le noir quoi dans les quatre chiens on est pas ici ah non non elle est pas c'est pas une nourriture quotidienne c'est pas une nourriture quotidienne la quinoa d'arabe là non ah ouais juste d'arabe la quinoa nourrit les deux ensemble les deux ensemble واضح؟ لي دو لا نوا استاذ سي لا نوا لا نوا لا نوا لا نوا نوزيت نوزيت نوا ان او اي اي كي نوزيت كون سي كون نوزيت لا نوا نوا نوا نوزيت لا نوا لا نوا لا نوا لا غروس كي فيها لك الشوكولا لا نوا دو كوكو نوا سي نوا ها سي القرقع ها سي القرقع احسن أحسن. طيب وإن كان ذلك مما يدخر لأنه ليس في مما يقتات من الناس ولا زكاة في التفاح والرمان ولا خوع ونحوها لأنها لمثل لا زكاة في لا يدخر لا يدخر واللوز ليس القوت فالخوع والموز والبرتقال لا يدخر واللوز وما أشبه ليس قوت البلد هذا مذهب من؟ مالك والشافعي طيب مالك والشافعي ما دليله؟ يقول واستدل هؤلاء حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وفيه فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في السنة الكبرى وروى جملة أحاديث ثم قال هذه الأحاديث كلها مراسل إلا أنها من طرق مختلفة فيؤكد بعضها بعضا ومعها قول الصحابة رضي الله عنهم ثم روى عن علي وعمر وعائشة رضي الله عنهم طيب وعيد ما الدليل أنها قوت ويدخر الدليل يقول ما قاله معاذ بن جبل في الحديث ما هو الحديث فأما القثى شوف ما معنى القثى فأما القثى والبطيخ ما هو البطيخ لا باستيك والرمان لا غوناديم والقصب القصب سي vous connaissez pas c'est des branches comme des branches d'arbre c'est avec le bambou non c'est bon ça s'écrase et ça sort un jus sucré القصب واضح والقصب والخضر خضر خضروات les légumes en général فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبروفيت صلى الله عليه وسلم ما بقي لا زكاة طيب رواه البيهقي في سنن الكبير وروى جملة أحاديث صديق إلى ستي كم حديث جملة من الأحاديث صديق توزيع حديث ثم قال هذه الأحاديث كلها مراسل ما معنى كلها مراسل كلها نعم مراد حديث مرسل كل كلها مرسل ما معنى حديث مرسل كي لي كوبي دان لا شين دو ترانسميسيون وصا entre le rapporteur et le professeur Salam il y a rien non entre c'est un tabi'i qui dit قال النبي صلى الله عليه وسلم alors qu'il n'y a pas de sahabi il n'y a pas de sahabi هذا هو المرسل المرسل صحيح ولا ضعيف ضعيف فيقول كلها مراسل كلها حديث فيها مرسل الا انها من طرق مختلفه ما معنى من طرق مختلفه انها فيها روايات صديق بيزير شان دو ترانسميسيون فيؤكد بعضها بعض صديق الموت استاذ دو حسن واضح هذا الدليل ثاني وقول الصحابه البرومير دليل الدليل الاول ان فيها احاديث مرسله ويقوى بعضها بعض فيصل الى درجه الحسن ثانيا في اقوال الصحابه انه اكد هذا من منهم قال عمر علي وعمر وعائشة واضح كم عندنا أدلة كم عندنا أدلة اثنين أحاديث وأقوال الصحابة واضح نعم ما معنى القصة في الكونكوم قصة الكونكوم إلا قصة لكان السكر لكان السكر طيب القصة في الكونكوم واضح يا اخوان واضح تماما. فالمذهب أول من ابن عمر وبعض السلف أنها أربعة فقط، اثنين في الحبوب واثنين في الثمار. القول الثاني مالك والشافعي في ماذا؟ كل ما يدخر ويقات وهو قوت أنها فيها زكاة. الآن القول الثالث قول إمام أحمد رحمه الله. إمام أحمد ماذا قال؟ في ماذا تجب الزكاة؟ يقول في كل ما يبس ويبقى ويكال. في كل ما يبس معنا تسكيسش، نعم معنا يدخر. في كل ما يبس معنا يدخر، ويبقى معنا يرجس معنا يدخر. نعم، في كل ما يبس ويبقى يدخر ويكال. إيه سمانج؟ لا، هو يؤكل ويكال. ما معنى ويكال؟ ما معنى ويكال؟ ها؟ ما معنى الكيل؟ الكيل والميزان. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا. اكتالوا؟ يكال. ولا تقسطوا في الميزان. ما أي أخرى في الكيل؟ لا تقسطوا في الميزان. لا، قالوا ويل المطففين الذين إذا اكتالوا. اكتال la mesure. Nous ici en Europe on a quoi? Les grammes. Les kilos. En Angleterre? Les pounds. Les pounds. طيب. احنا في الشريعة الإسلامية. الكيل. الكيل c'est une sorte de mesure. Ça veut dire tu mets à tamr. هذا كم يعتبر؟ هذا ما هذا كم مقدار؟ صاد. كم مقدار هذا؟ صاد واحد. مود. عمود. عمود. أربعة منها يعتبر صاع. صاع. زكاة الفطر كم فيها؟ أربعة. أربعة. صاع. صاع. صاع من؟ أربعة صاع. من قوت البلد. ففي السعودية صاع من؟ كم أروز. أروز. نعم. أروز. هناك أروز. يكونون أروز هناك. يأكلون الروس. تمر. هذا في السابق. الآن يأكلون الروس. طيب. فالكيل صور دو مزور سابقا. فإمام أحمد رحمه الله يقول، وبعد أن نبين الأدلة على هذا، إمام أحمد يقول كل ما يدخر ويوكل. معناه كون بو بوزي. طيب كيف نعرف كيس كون بو بوزي كيس كون بو بوزي؟ هل التفاح يمكن؟ لا يرنطق بالبان. لكن اولا يدخر معنا مثل، لكن سي كوا لا ديفونس؟ هنا قوت البلد. هل امام احمد اشترط اشترط ماذا؟ انه يوكل. فكل ما يوكل فيها الزكاه. يدخر ويوكل فيها الزكاه. هنا بين يقول ونقل عن أحمد عدة أقوال أظهر وأشهرها ما ذكر في المغني أن الزكاة تجب فيها فيما جمع هذه الأوصاف الكيل والبقاء واليابس من الحبوب والثمار مما ينتبه الآدمي إذا نبتت في الأرض. والدليل على هذا القول. طيب إمام أحمد إلى plusieurs versions، لكن الأشهر لا نعم الأشهر ما جاء في المغني. المغني تعرفون كتاب المغني؟ الحنابلة ما مرجعهم؟ الحنابلة سي كوا لوغ مصدر يغنين او الحنابلة احمد حنبل حنبلة الحنابلة. اذا انت تريد تبحث عن مسألة، تريد تبحث عن قول امام احمد عند الحنابلة، اي كتاب ترجع؟ هل ترجع في اي كتاب أو في كتاب معين؟ يسمى المغني. المغني لابن قدامة، وتقريبا 12 مجلد. إذا تريد تبحث عن مسألة لإمام أحمد ارجع إلى هذا الكتاب، لا ترجع أي كتاب، ارجع إلى هذا المصدر. طيب عند الشافعية إذا تريد ترجع إلى كتابه تأخذ أي كتاب أو في كتاب معين أمي. لا كتاب الأم لا هذا الإمام شافعي لكن في المذهب المجموع المجموع لمن شافعي الإمام شافعي الأربعة الإمام نووي الإمام نووي فإذا تريد تبحث عن مسألة في المذهب الشافعي ارجع في هذا الكتاب طيب المالكية لا هذا كتاب أحاديث لكن إذا تريد تبحث عن ما قاله إمام مالك ابن عبد البر عنده كتاب تعرفون ابن عبد البر حافظ المغرب ترجعون في كتابه والأحناف كذلك عندهم كتاب لكن ما أتذكر الاسم فكل مذهب عندهم كتاب ليس أي كتاب ترجع إلى الكتاب الذي جمع فيها واضح فيقول وأشهرها ما ذكر في المغني تجب فيما جمع في هذه الأوصاف الكي والبقى واليابس أي ما يدخر ويكاد من الحبوب والثمار طيب ما الدليل على هذا القول أن عموم صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقول صلى الله عليه وسلم من معاذ خذ الحب من الحب يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله اللفظ خرج منه ما لا يكل وما ليس بحب بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم وليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم والنسائي فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توثق فيه أي لا كيل وأما فيما هو مكيل فيبقى على العموم طيب ما الدليل قلنا ماذا كل ما يدخر ويؤكل أولا نبدأ بهذا من أين جاء بهذا يقول عموم صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذه بالنسبة للزراعة وقول صلى الله عليه وسلم معاذ خذ الحب من الحب خذ الحب من الحب صديق الزكاة من ماذا من الحبوب والحبوب ستسكي الدخار من الدخار الدخار الدخار فما الدليل على الدخار خذ من الحب الحب صديق تسكي السك خذ الزكاة تسكي السك ثم قال يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله اللفظ خرج منها ما لا يؤكل وما ليس بحب طيب يقول خذ من الحب الحب في هذا الحديث يقول يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناله اللفظ خرج منه ما لا يؤكل وما ليس بحب بما فنص قوله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تم صدقة حتى طيب الآن من أين يؤتى استدلنا لهذا ولا لا هل لنا الدليل في هذا ولا لا عندنا دليل. الآن هذا من أين أتى هذا ما الدليل على هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس في حب ولا تمر الصدقة أي ليس في حب ولا تمر الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق أوسق حتى يبلغ خمسة أوسق ما هو النصاب زكاة الثمر ما هو النصاب زكاة الثمر خمسة أوسق هذا ماذا زكاة هذا نصاب ثمر ثمار الزراعة نصاب ماذا الزراعة الزراعة طيب الأوسق جمع ماذا أوسق جمع وسق الوسق مقداره 50 صاع كم 50 صاع 60 الوسق كم 60 صاع وماذا كنا كم خمسة كم يعتبر من صاع يساوي 300 صاع كم يعتبر من المد يا اخوان ها طب par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par 4 par combien de nisab de zira? Il faut combien? 4. Combien de comme ça? 4 moud. Il faut avoir 1200 comme ça. Alors c'est quoi? Bonour? Si tu as 1200, tu dois donner la zakat. Tu as 1119, elle fait zakat? Donne la. Ça y est? Il faut avoir combien de comme ça? 1200. 1200. 5 awsouk. Voilà, 5 awsouk. Le whisk, c'est une sa. C'est une sa. C'est une sa. Le whisk. 5 awsouk. C'est la semia. C'est la semia. Elle est. Ou mitaine. Ou stèl. Elle faisait vraiment ça comme ça. Il prenait son truc et il faisait 1200 fois comme ça. Non. Il faisait, il prenait. Comment il va savoir? Comment il va savoir quoi? On va l'expliquer après. Ou stèl. Mais pour le UKL. Maintenant, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que la tufaha, elle est pas là? Elle est pas pesable. Elle est pas pesable, là, tout à fait. Elle est pas conservable. Elle est pas conservable. Mais elle est pesable. Mais elle est pas quand je mets les deux. Ah, il faut chaque fois prendre les deux. Les deux. Ça fait deux. Les deux. Taïb, même ta haïna. Aïna dalil ala hala. Anna ou UKL. Aïna dalil. Dalil. تفضل دليل ويوكل اين اين دليل يقول وليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ خمسه اوسق حتى يبلغ خمسه اوسق حتى يبلغ خمسه اوسق فالذي لا يمكن ان خمسه اوسق بماذا؟ بالكيل. بالكيل. فإذا لم يكن يمكن أن يكل هل يعتبر فيها زكاة؟ لا. لأن لا يكل. لا يكل. واضح. واضح. ففي الحبوب الذي لا يكل لا زكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في التمر ولا حبوب إلا حتى يبلغ خمسة أوسق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر بماذا؟ بالكيل. بالكيل. واضح. فاستدلنا لهذا وقد استدلنا فيما مضى. واستدلنا بهذا واضح فهمتم من اين جاء هذا الدليل انه ما يكل واضح يا اخوان هذا مذهب من امام احمد طيب فهمتم خمسه اوسق يعتبر كم صاع 300 وكم مد الف 1200 هي تقريبا سيمتون ساتو بري اونتون اونري عفوا اونري J'avais une question. J'avais une autre question. Parce que chaque matière, sont pesants. Non, chaque matière. Tu comprends ce que je veux dire maintenant j'ai un exemple. Tu prends un mout comme ça, c'est un demi kilo de riz. J'en ai un exemple. Mm-hmm. Mais si tu prends un mout comme ça de zara, qui peut faire un kilo. En pesant ça. Ça veut dire, ici, ça te donne combien de riz? Un ça, ça te donne à peu près 3 kilos de riz. À peu près. Un ça, à peu près 3 kilos de riz. La kilo à tamr. Ça va donner peut-être que 500 grammes. Ah, voilà. Ben, il faut peser en ça ou en kilo? En ça. En ça. Donc il faut. Alors il faut faire un calcul. Un ça équivaut à peu près à 3 kilos de riz. Un ça, pour dire la différence entre le kilogramme et ça, un ça équivaut à combien de. Un ça de riz, en rose, équivaut en combien de grammes? 3 kilos. 3 kilogrammes. Lakin un ça de tamr. Combien en grammes? 500 grammes par an. À peu près, je suis pas sûr, mais... Ouais, plus ou moins, juste pour 500 avoir... 500 grammes. Pour dire qu'on ne doit pas peser... La même chose. En kilogramme. Pour peser en... Ça, ça. Non, mais à ce moment-là, tu pèses. Qu'est-ce que... Tu pèses le niveau du ça, là, et après tu fais un calcul par rapport à la quantité que tu as. Laquelle, comme une très bonne question, comment on peut avoir... Comment on calcule 1200? Est-ce qu'on doit... prendre 1200 fois. Comment on fait? À la fin, tu vas comprendre à chaque fois pour mettre dans ton truc. Ils ont fait des grands. Où c'est? Ils faisaient ça à l'œil. À l'œil. Ils faisaient ça à l'œil. Et on va prendre après Al-Kharj. Al-Kharj, ça veut dire que Saïd Zaka, il vient avant même que tu fais descendre tes tapes, il sait combien il y a. Parce qu'à force de travailler dans ça, le travail que tu travailles, à force de travailler, tu sais savoir ou pas? Si je te demande combien de billets de cartes tu vends par semaine, tu vas me le dire ou pas? Bien sûr. Puisque tu es habitué. Quelqu'un qui travaille dans le tam, c'est la même chose, hein. Il sait savoir ou pas? C'est comme l'histoire du berger, hein. Avec un troupeau d'hommes, voilà. On l'a apporté pour coûter. Estime-nous, il fait bien faire. Oustad, est-ce qu'on peut appliquer ça aussi pour le ranam? Non, le ranam, on sait compter. Tu sais, il n'y a pas des gens qui ont 2-3 000 ranam. C'est fini. Tu l'as compté. هذا مذهب من؟ إمام أحمد. من بقي معنا؟ حنيفة. أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله. وهذا الخلاف إخوان ستجدونه في الربا. هذا الخلاف نفس الخلاف وسبب الخلاف نفسه هو في الربا. واضح؟ هذه المسألة تجدونها في الربا. ما هو الربا؟ نعم، 1 كيلو دور contre 1 كيلو et 10 grammes. On peut ou pas? Non. Là. Non. Voyez? Un fa de chaïr contre un fa et demi de chaïr. On peut ou pas? Non. Non. Comment, est-ce qu'on peut changer un fa contre un et demi? Non. Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Est-ce qu'on peut trouver ça? Au niveau de la qualité. Un fa de bonne qualité contre un fa et demi de mauvaise qualité. Pourquoi ils ont divergé à cause de ça? Alors ça veut dire dans le riba, عند Imam Ahmed al-riba في كل ما يدخر ويكل فكل شيء لا يدخر ولا يكل ليس فيه الربا. Par exemple, عند Imam Ahmed, un tuffah, il a appris les deux tuffah contre un tuffah. C'est un riba ou la riba? Riba. Hein? La riba, c'est riba. Il y a un tuffah là, il est d'accord. طيب. Selon Ahmed. طيب. عند Ibn Umar, trois louz contre un louz. C'est un riba ou là? Riba. C'est un riba. Inde Ibn Omar. Trois louz contre un louz. C'est un riba ou là? C'est un riba. Inde Ibn Omar. Riba. Trois louz contre un louz. C'est un riba ou là? C'est un riba. C'est un riba. Comment il y a qu'on fasse la hinta? Ou le chair ou le tamour al-zabi? Ou le taqou fi al-riba? Et le louz, c'est quoi? Le louz, c'est quoi? Ah ouais, ça rentre pas dans le bazar. Wadih? Wadih? فالربا نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الربا ستة أصناف: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح. السيزم سكر. الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح يكون أخر. يقدم. ذهب والتمر. واضح؟ إلى ستي كيسي. بس كم يعني كم آخر؟ الباقي سكر. Alors, Imam Malik wa Shafi'i disent qu'autre ou yuddakhar. Fa kullu ma yuqad wa yuddakhar fi al-riba. Inda Ahmed, kullu ma yuddakhar wa yuqad fi al-riba. Ou Abu Hanifa sanadkur. C'est la même chose. Wadih, nous sommes en zakat et nous sommes en riba. Wadih? Wadih. Alors, on peut changer une pomme contre deux pommes? Oui. On peut. Tayyib? طيب ابو حنيفه رحمه الله طيب ماذا ابو حنيفه يقول في كل ما اخرجت الارض الزكاه فكل ما اخرجت الارض Alors, la pomme de terre, fait zaka ou là? Ah ouais, si on prend ça, ouais. D'Abu Hanifa? Non, zaka. Non. يقول وذهب أبو حنيفة وداود الظاهري. داود الظاهري. وأصحابه ما عدا ابن حزم وهو قول النخعي وعمر ابن عبد العزيز ومجاهد إلى وجوب زكاة العشر أو نصف في كل ما أخرج الأرض فكل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض. فلم يشترط أن يكون الخارج من الأوقات ولا أن يكون مما ييبس ويدخر ولا يكون مما يكال ولا أن يكون ما مأكول. وعيد أبو حنيفة ماذا قال في كل ما أخرج من الأرض وتريد منها لا وتريد منها النماء تذيخ que tu veux fructifier que tu veux faire de l'argent avec ça طيب هاتوا مثال ما يخرج من الأرض ولا تريد منها النماء الشجر فوق الأرض لا يريد منها النماء الحجر الحديد الحديد فيها زكاة لا لأنها ليست نماء واضح فيقول الشرط تريد بها النماء معنى كل ما تؤكل طيب فيقول فلا يشترط أن يخرج الخارج أن يكون من الأوقات لا يشترط أن يكون قوت سواء كان قوت أو ليس قوت فيها زكاة ولا أن يكون مما يوبس ويدخر سواء كان يدخر أو لا يدخر فيها ولا أن يكون مما يؤكل سواء يؤكل أو لا يؤكل فيها ولا أن يكون مأكولا ولا أن يكون مأكولا من سيستصمج بقى فيها زكاة واضح لا لا المثال صنعت بقى صنعت بسكي دون المثال يبنما الله أعلم إذا ما أخطأت طيب أستاذ سيبا القمح أي أحسنت القمح أحسنت ما هو القمح قرصة في الفخمان الفخمان أحسنت كل ما أخرجت الأرض فيها زكاة طيب لكن بشرط أن يكون نماء أن يكون فيه النماء طيب وحجة أبو حنيفة فيما ذهب يتم الدليل أبو حنيفة يقول أولا عموم قوله تعالى في سورة البقر ومما أخرجنا لكم من الأرض فالله سبحانه وتعالى قال مما أخرجنا لكم من الأرض كل ما يخرج من الأرض فيها زكاة هذا الدليل الأول ولم يفرق بين مخرج ومخرج الله سبحانه وتعالى لم يفرق في هذه الآية أن يكون كيل قود يدخر لا يدخر طيب هذا الدليل الأول ثانيا قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده وذلك بعد ذكر أنواع المأكولات من الجنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع طيب الآية انظر آية في صفحة 20 انظروا صفحة 20 صفحة 20 آية ثانية صفحة 20 أعلى صفحة أعلى صفحة وجدتم قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وجدتم كلكم صفحة 20 الآية الثانية صفحة 20 20 صفحة 20 قبل 20 فوق الآية الثانية طيب الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فالله سبحانه وتعالى يقول المختلفا الزيتون زيتون قوت ولا ليس بقوت قوت لا ليس بقوت زيتون لا إنه بتقوتين نعم زيتون الرمان لا قوت لا يدخر لا لا يدخر يوكل نعم لا لا لا يوكل لا يوكل طيب فالله سبحانه وتعالى ذكر الزيتون ذكر الرمان الزيتون الحبوب ولا ثمار الزيتون ثمار ما هو هل يعتبر حبة ولا ثمار اسكو سا سي ان غرين ولا سي سي ان فروي سنغرين رمان ثمار ولا حبوب ثمار ها ثمار ثمار فالله سبحانه وتعالى ذكر حب وذكر ثمار ثمار الثمار الحب الذي ذكر اولا يدخر ولا يدخر ثمار الزيتون لا يدخن يوكل لا يوكل لا يوكل قوت يوكل ساسبيز كمان ولكن ساسبيز اسكو ساسبيز avec ça non est-ce que tout se pèse avec ça est-ce que tu peux peser une pomme avec ça non pourquoi pas une pomme ça se pèse pas pourquoi imam Ahmed il a dit الشرط يوكل c'est pas tout se pèse avec ça la pomme tu me donnes un dirham pour la pomme c'est pas je le vends pas en kilogramme je le vends en pièces je donne tu me dis Omar combien tu me vends 3 pommes je te dis 1 dirham si c'est le houboub tu me dis Omar combien ça coûte je te dis hein, ça coûte 5 euros le sac vous avez Allah subhanahu wa ta'ala ذكر الزيتون زيتون حب ولا ثمار حب زيتون يدخر لا يدخر لا يدخر يوكل لا يوكل قوت لا يقوت لا يقوت والله سبحانه وتعالى ذكر الرمان ما هو ثمار قوت لا يدخر لا يوكل لا فالله سبحانه وتعالى ماذا ذكر ثمار والحب زيت والرمان ماذا قال والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره مانجي دي فروي كي ا ايتي سيتي dans ce verset وإذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده et apporter son dû quand le jour de la récolte ça veut dire il y a zaka dans ça ou pas فأبو حنيفة بما استدل صحيح ولا ليس صحيح صحيح لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ماذا زيتون والرمان وفي نهاية الآية ماذا قال آتوا حقه يوم حصاده طيب فأبو حنيفة قال كل ما أخرج من الأرض فاستدل بهذه الآية فقال العموم قالوا تعالى وآتوا حق يوم حصاده وذلك بعد ذكر أنواع المأكولات من الجنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان وحق ما يحمل الحق عليه الخضروات لأنها هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع وأما الحبوب فيتأخر إيتاء فيها إلى يوم تنخية طيب ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم وفيما سقت السماء العشر وفي فيما سقى بالنفع نصف العشر الذي يريد يتوطن يذهب نكمل من هذا الدليل طيب دقيقة طيب ذكرنا دليلان الأول قوله تعالى الثاني قوله تعالى دليل آخر قوله عليه الصلاة والسلام على ما قال أبو حنيفة فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنفع نصف العشر من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى وما يمكن وما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يأتي من السماء على الأرض كم فيها كم عشر 10% وكل ما تأتي أنت وتسقي أنت بنفسك تسقي نصف العشر معنا 5% ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هل فصل لا أو قال المهم إذا نزل السماء تعطي زكاة سواء تخرج التفاح أو الموز إلى الرمان ما دام أن تمطر من السماء كم تعطي فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل ولا لم يفصل لم يفصل فمعنى جميع الأرض التي تسقي من السماء تعطي العشر سواء كان الزيتون ولا الرمان أي شيء ما دام أنها تأتي من السماء تأتي إذا أنت الذي تسقي كم تعطي خمسة واضح فهمت الدليل يا أبو حنيفة أن كل ما أخرج من الأرض ذكر الآية وذكر هذا الحديث المهم si il pleut sinon 10% et s'il ne pleut pas 5% il y a un hadith sur le 5% فيما سقط السماء العشر وفيما سقى بالنطح صدر حكت ومام نصف العشر هذا هو التالي ها نصف الترجح دليل أبو حنيفة يوم الأربعاء نرجح يوم الأربعاء نرجح هذا دليله لأن لكل قول دليل صحيح كل قول لكن سنرجح ونشوف هذا يوم الأربعاء حلالة الغنم ماذا قمنا في الغنم سائمة ولا ماذا قلنا si on le ferait plus que radic alors c'est 5 fois واضح واضح c'est pas toi qui l'as لكن هذا سيأتي بالتفصيل كلها بتفصيل شعب شكرا من الرجل دي كوبي شعب شكرا من الرجل شعب ou la prends juste l'effet que t'as besoin hein. Oui, j'ai pris juste l'effet. في سؤال يا أخوان؟ في سؤال؟ ما في سؤال. واضح تماما؟ عبد الحق؟ واضح؟ المهم ça c'est vraiment détaillé hein. Sinon à l'origine vous faites pas des trucs comme ça. Ça c'est vraiment pour savoir d'où tout vient ça. Pourquoi il y a des khilas, pourquoi? Non, c'est très important. Le fait que c'est le problème c'est quoi? Il y a certains mots qui sont un peu étranges pour nous, c'est ça le problème. Mmh. Manque de vocabulaire, sinon c'est un bon danse. Ce que j'ai montré même à beaucoup de gens. Tu peux me corriger les fautes que j'ai fait ici. Ça, Inch'Allah, aujourd'hui. J'ai essayé de le faire à la maison, ça m'a tué, j'ai laissé tomber. Ouais. J'ai essayé de le mettre dans sur Excel. Excel, je vais même pas essayer. Je vais essayer de le faire à la maison. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Attends, je vais dire ça. Parce que les fautes, je veux dire, les abréviations, je voudrais bien les apprendre. Ça. C'est grand, y'a pas de problème. Comme ça, moi j'apprends. Mais j'avais donné. Ah ouais. Non, la faute, tu l'avais donné. On avait dit. Ça c'est Archapré. Bah, Archapré, c'est une autre. Si tu le fais juste une fois, comme ça, je veux savoir, c'est tout. C'est pas la peine de faire tout le temps. Chapré, ça c'est juste. Ça c'est. Ah ouais, parce que Am Shaqiq, donc tu m'as dit Mim, et puis Oula, ça c'est. Oula, ça c'est comme ça. Am Shaqiq, il faut appeler. C'est Ikhwan et Oum. C'est ça ou c'est ça? C'est ça? Non, mais ça. Je vais faire.